يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع والقفاز والجورب؟ لا، مر بنا في الدرس السابق أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب النقاب ولا البرقع ولا اللثام، كل شيء يلاصق وجهها لا يجوز لها ذلك. لكن أيضا لا يعني هذا كشف الوجه، فهي كذلك ممنوعة أن تكشف وجهها، فتسدل عليه شيء، ترسل شيء يغطي وجهها من غير أن يلاصق الوجه. البرقع معروف لأنه تشده المرأة على وجهها، وكذلك النقاب تشده على وجهها، واللثام هذه كلها معروفة من ما تستر به المرأة وجهها ملاصقا له. أما الإرسال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا يعني إذا مر بنا الركبان أرسلت إحدانا خمارها غطاء الرأس فغطت به وجهها حتى لا ينظر الناس إليها. القفازين كذلك ورد في الحديث أنها لا تلبس القفازين، لكن أيضا لا تكشف كفيها، يجب أن تسترها بشيء من طرف الرداء أو الشيء الذي تلبسه. أما الجورب فلا حرج عليها، لم يرد ما يمنعها منه. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يترتب على المرأة المحرمة بالقران أو بالتمتع؟ هل نفس الأحكام أحكام الرجل؟ إيه نعم، المرأة كالرجل في نية الإحرام، إن أحرمت بعمرة أو بحج مفردة أو بحج وعمرة قارنة فحكمها حكم الرجال في هذه النية وفي اجتناب المحظورات من النهي عن الطيب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر، إلا في اللباس فالمرأة لباسها يختلف، تغطي جسدها رأسها ووجهها وكل شيء إلا أنها تجتنب هذه الصفات من انتقاب أو تبرقع أو تلثم أو يعني وضع القفازين في اليدين، وأما عدا ذلك تلبس ما شاءت من الثياب، لكن تجتنب ثياب الزينة وثياب الشهرة التي تلفت الأنظار إليها. فهذا حتى في غير الإحرام يحرم على المرأة أن تبرز نفسها بثياب شهرة أو ثياب زينة أو شيء مما يعني يبين عن جمالها وحسنها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يشتري وصل الهدي في المدينة ثم يذهب مكة ويطالب بهديه نفسه؟ لا حرج كونه يشتري الهدي في المدينة إذا ذهب إلى مكة، أنا ما أعرف كيف أصولهم هناك، لكن كأنه بلغني أن الشركة أو البنك الإسلامي يعني يوعز إلى مجموعة، إذا كانوا بعدد 10 يأتون ينيبون واحد ويأتي يشرف على ذبح ما يخصهم من الهدي، لأنهم يقولون نحن نتعامل مع عشرات الألوف ولا يمكن أن نمكن لهم فرد فرد يأتون، هذا لا مستحيل. لكن كل 10 إذا أوعزوا إلى واحد ويأتي يشرف على ذبح هديهم في يوم النحر أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث فيأذنون له بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم بمدينة وأشتغل بمدينة أخرى، المسافة 800 كيلو، هل يجوز أن أقصر صلاتي في كل يوم أتجه فيه لعملي؟ إيه نعم، إذا أدركتك الصلاة الرباعية في الطريق بين مدينة إقامتك والمدينة التي تعمل بها ولست مقيم فيها وأنت يوميا تقطع هذه المسافة فأنت تقصر الرباعية إذا أدركتك في الطريق تصليها ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حدود أجر الصلاة في المدينة والصلاة في مكة؟ ما هي حدود الأجر، أجر الصلاة يعني مقدار الأجر الذي ورد؟ كأنه يقصد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي عن 1000 صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام تساوي 1000 صلاة في أي مسجد آخر حتى من مساجد المدينة بـ1000 صلاة. ومسجده عليه السلام هو الذي تحفه الجدر والأبواب، أما الساحات التي مكشوفة فهذه الصحيح لا تدخل في هذا الفضل، لا تدخل في هذا الفضل، إنما المسجد معروف مسجده حتى ولو وسع، مهما وسع فهو له حكم المسجد. والمسجد الحرام كما قال عليه السلام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. والمسجد الأقصى ورد 500 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إينا. أحسن الله إليكم. يقول أنا أحج عن غيري متمتعا، هل أضحي عن نفسي مع العلم أن أهلي يضحون في وطني؟ لا، إذا كان أهلك يضحون فالأضحية عن أهل البيت، عن رب البيت وأهله، فإذا كنت أوعزت إليهم وأنهم يضحون فتجزئك تلك الأضحية، وأنت مشغول بحجك إما عن نفسك أو عن الغير. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأخوان يضعون المصاحف على الأرض حينما يصلون، هل يجوز لهم مثل ذلك؟ لا ينبغي هذا، هذا فيه نوع من تعريض المصحف، تعريض كتاب الله للإهانة، لأن المارة كثر يكثرون ولا يكادون يفطنون لهذا الأمر، وأيضا الأمر متيسر، بإمكانك يعني تقدم المصحف وتضعه في أقرب موضع منك ريثما تنهي صلاتك، فهذا لا ينبغي التساهل فيه، وأن ترفع المصاحف، وكما قال الله عنها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فينبغي أن نكرم كتاب الله ونقدره ولا نعرضه لشيء من الإهانة. أحسن الله إليكم. يقول من حج عن غيره بنفقة أهل الميت، هل يجوز له أن يعتمر لنفسه بعد الحج أو بين العمرة والحج؟ لا لا يجوز له ذلك، لأن كل هذا محسوب لصاحب الحج، لصاحب هذه النفقة، فلا ينبغي لك أن تحج لا بين، لا في أثناء الحج ولا بعده. أحسن الله إليكم. يقول هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ هل لمس الذكر؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على أن مس الذكر ينقض الوضوء على ما ورد في في في في الحديث، من مس ذكره فليتوضأ، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وفي حديث آخر احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن تابعه أنه لا حرج، يعني كما جاء في حديث طلق بن علي، هل هو إلا بضعة منك؟ وبعض السلف كان يقول لا أبالي، يعني مسست ذكري أو وضعت أدي على أنفي كأنه، لكن القول الوسط أن من مس الفرج أو الذكر بشهوة فينتقض وضوءه إذا كان بشهوة، أما إذا لم يكن بشهوة فلعل الأولى عدم الوضوء منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول معلمة كلما دخلت لأداء الحصة تبدأ بتلاوة القرآن ثم تفسير ثم الدعاء ثم تبدأ في الحصة، أنكر عليها بعض الطالبات وقالوا إن هذا العمل بدعة، فهل فعلها صحيح؟ أولا هذا يرجع إلى المادة التي تعلمها هذه المرأة، إن كانت تعلم علم قد يضيق الوقت عنه من مثل رياضيات أو كيمياء أو فيزياء أو علوم اللغة العربية وتستقطع من الوقت يعني تلاوة القرآن والتفسير والدعاء، فالذي يظهر لا ينبغي لها، لأنها على حساب الوقت المخصص لهذه المادة، فينبغي أن تعتني بالمادة التي أوكل إليها أن تعلمها الطالبات، إلا إذا كان يعني تستفتح بالدعاء الذي لا يطول، يعني تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو في غضون دقيقتين ثلاث، هذا لا إشكال فيه، وهذا الذي ينبغي لكل من يعلم، حتى ولو كان من علوم العلوم الدنيوية من علوم الرياضيات والحسابات ينبغي أن يستفتح، أما إذا كان يعني تتلو آيات من القرآن وتفسرها وتسترسل في الدعاء يعني الحصص بحدود 45 دقيقة، فإذا كانت تستقطع منها يمكن أكثر من 10 دقائق فهذا على حساب المادة التي أوكل إليها أداؤها، فهذا يعني قضية أنه بدعة ما نستطيع نقول بدعة، لكن نقول أنه يعني تعدي على يعني حق الطالبات في المادة التي ينبغي أن تعلم إياهن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم هو وزوجته إذا كانت مريضة بالسكر أن يحقنها يوميا، أن يحقنها بالإبر؟ نعم، لا دخل لهذا في الإحرام، يعني إذا كانت تحتاج إلى الأنسولين، هذه مادة الأنسولين، فيحقنها إذا كان، لكن بأمن الشهوة، إذا كان يطمئن أن الشهوة لا تتحرك فيهما فلا حرج، يقوم بهذا العمل، والعمل ذاته لا يؤثر على الإحرام، الاستطباب بأي نوع من أنواع الاستطباب يعني حجامة مر بنا أن الحجامة أو قلع الضرس أو بط الجرح أو ما إلى ذلك، كل هذه الأشياء لا أثر لها في على الإحرام، لكن يعني كونه يمارس الأنسولين وهذا الشيء فإذا أمن أشياءه فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول أنا أريد الحج وأريد أن أعطي زوجتي صداقها المؤخر وهي لا تأخذه، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان يعني ما ندري سبب امتناع زوجتك، هل يعني تريد يعني تؤخره إلى وقت الحاجة إليه وتخشى أنها إذا استلمته منك يعني يضيع عليها، فلا بد أن تكون واضحة هي وتكتبه أنت، يبغي أن تكتب هذا الشيء وأنه دين في ذمتك. فإذا كانت تقول لا أبالي يعني لو لم تعطيني إياها هذه السنة ولا بعد فترة يعني، فأنت في حل من هذا وتحج تحج، وما دام هي لا تبالي بصداقها، لكن عليك أن تحتفظ به وأيضا تقنعها وتعرف السر في كونها لا تريد أن تستلمه الآن، فالأمور قد تتغير وقيمة العملة قد تتذبذب وتغير أشياء وقد ينشأ مشاكل، فتحاول أن يعني تقنعها. ثم أيضا ينبغي أن أحد يوجهها فتأخذ هذا الصداق وتجعله في شيء، في ذهب أو في عقار، حتى يكون مجال الاستثمار بدل إذا كان مجرد نقود معرضة للانحطاط أو الانهيار أو ما إلى ذلك. فينبغي أن تنصح لها تضعه في ذهب، الذهب في الغالب يحتفظ بقيمته أو يتصاعد، أو تضعه في عقار، هذا من باب النصيحة لها. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج أن يصلي ركعتين مباشرة عندما يرى الكعبة؟ لا الحاج أن يبادر إلى الطواف، كما جاء في الأثر أن تحية البيت الطواف، خاصة إذا كنت محرم، والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة هرع إلى الحرم إلى الكعبة إلى الحجر فقبله وطاف، ثم تصلي ركعتي الطواف، فتأتي بالركعتين هي ركعتي الطواف وتحية المسجد في نفس الوقت. فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. وأكرر التأكيد على إخواني بأن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الانشغال بالسلام لأننا نحرج إخواننا الجلوس، فالود والمحبة ولله الحمد يعني لا يشك فيها مسلم من قبل أخيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا مناسكنا وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يشفي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن يفك أسراهم، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وكيفما كانوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.